الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى أي باب؟ باب إيه؟ في آنية الكفار. قال: باب آنية الكفار. ذكر هنا باب الأواني بعد ذكره للمياه، لأن المياه تحتاج إلى أن تستقل بأواني. فما حكم هذه الأواني إذا كان من حديد أو كان من صفر أو كان من ذهب أو كان من فضة؟ فتقدم الكلام على آنية الذهب والفضة والآنية من الصفر أي من النحاس. قال: باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. والترمذي قال: سئل صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب. رواه أحمد. والإهالة الودك، والسنخة الزنجة المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادات مشركة الزنخة المتغيرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من وقد صح عنه الوضوء من مزادة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا منه، أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث. واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. من باب الاحتياط، هذا باب الاحتياط واسع، أن يقول واحد خروجا من خلاف أهل العلم أغسل الجميع حتى أجمع بين النصوص في الغسل والنصوص في تركها فأجمع بذلك بالاستحباب، هذا مسلك وليس حكما شرعيا. هذه قاعدة انتبهوا لها. مسألة الورع، مسألة الاحتياط، هذا مسلك وليس حكما شرعيا. أحكام الشرعية معروفة: واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح، صحيح، فاسد في الأحكام الوضعية. أما الاحتياط هذا مسلك يفتكه الإنسان، ولهذا لا يفتى بالاحتياط، لا يفتى بالاحتياط. إنما أقول إما الأمر واجب، إما مستحب، إما كذا، إما كذا. أما هو مسلك، مسلك الاحتياط مسلك، لكن الاحتياط ليس حكما شرعيا. فقد تحتاط أنت لاشتباه الأمر عندك، وآخذ أنا الأمر لوجوبه عندي، وينتهي الآخر عنه لتحريمه عندي. يبقى مسألة الاحتياط دي مسألة إيه؟ مسألة مسلكية وليست حكما شرعيا. وعليه فإن الاحتياط لا يفتى به. قال: باب آنية الكفار. وردت أحاديث أنهم كانوا يصيبون من آنية المشركين وأسقيتهم فيستمتعون بها وليس فيها غسل. ووردت أحاديث بالغسل قال صلى الله عليه وسلم: وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا منها. الخطابي رحمه الله تعالى قال: الأصل في هذا أنه إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم النجاسات فإنهم تغسل آنيتهم ولا يؤكل فيها إلا بعد الغسل. وأما إذا لم يعلم من ذلك فإن الأصل الإباحة ويؤكل في هذه الآنية من غير غسل، يعني على حسب حال المشركين. هذا كلام الخطاب. الذي يظهر من هذه الأدلة أنه إذا علم من الحال فالغسل للاستحباب وليس الوجوب، وإذا لم يعلم فالأصل الإباحة. أما وجوب غسل الآنية فإنه لا يجب إلا إذا علم قطعا أن هذه الآنية قد طبخ فيها النجاسات. من باب الوجوب لا نوجب ما لم نعلم أن هذه الآنية قد طبخ فيها النجاسات، فأيما إناء طبخ فيه النجاسة فلا يجوز إلا أن يغسل. وهذا الحكم ليس خاصا بالمشركين أو أهل الكتاب، بل هو حكم عام حتى ولو كان عند المسلمين. فأيما آنية طبخ فيها النجاسات فهذه تغسل. أما إذا لم يطبخ فيها نجاسات، أعلم ذلك يعني أنا يقينا أنه لم يطبخ فيها النجاسات، ولكن الغالب على هؤلاء القوم استعمال النجاسات في أوانيهم، فهنا نقول يغسل استحبابا ولا يجب ذلك. أما إذا كان القوم معروفين بأنهم لا يطبخون الخنازير ولا النجاسات ولا غير ذلك فيؤكل بلا إيه؟ بلا غسل. يبقى طارة يكون الغسل واجبا، وطارة يكون مستحبا، وطارة يكون مباحا. يجب إذا علمت يقينا أن هذا الإناء طبخت فيه النجاسات، وهنا يستوي آنية المشركين مع غيره. ويستحب إذا غلب على الظن استعمال هؤلاء النجاسات، ويباح إذا لم يعلم ذلك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، سواء ذلك في أواني الكفار أو كان في ثياب الكفار، فكل ذلك يجوز استعماله من غير بأس ولا ضير. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وعمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية، واليهودي لما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبز شعير وإهالة سنخة أجابه إلى ذلك، مع أن هذا مائع، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل تطبخون النجاسات أم لا. فدل هذا على أن الأصل هو الترك الإباحة. إذا علمت يقينا استعمال النجاسات وجب الغسل، وإذا غالب على ظنك استحب، وإلا فالأصل الإباحة. قال أبواب أحكام التخلي. باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. أحكام التخلي عن أحكام قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. هذا مستحب إذا أراد الإنسان أن يدخل، يقول هذا الذكر قبل الدخول. والخبث بضم الباء ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، وبالإسكان الخبث. الخبث هذا عام في كل شر، سواء كان من الشياطين أو من غير الشياطين. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا فيه زيادة الإيه؟ التسمية، وهي زيادة حسنة فلا بأس، لكن يلاحظ أن هذا الذكر يكون قبل الدخول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. الحديث الحسن هو قول غفرانك، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فيستحب إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، يعني اللهم غفرانك، اللهم اغفر لي. والتمس العلماء علة في ذلك، فبعضهم قال لانقطاعه عن الذكر في هذا الوقت، وبعضهم قال لاستشعار النعمة، لأن الإنسان لو استشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في الخلاء لوجد نعمة عظيمة جدا، فهو يدخل هذا المكان فتحصل له الراحة التي لا يمكن تحصل له إلا بنعمة من الله عز وجل. فيعاين النعمة ثم يعاين شكر النعمة فيجد أنه مقصر، من أجل ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن تقصيره. على كل أيا كانت العلة فيستحب هذا القول. قال باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. أبو داود قال هذا حديث منكر، والنسائي قال هذا حديث غير محفوظ، لكن استحب العلماء عموما لأن هذه أماكن هي مستحضر الشياطين ألا يدخل الإنسان هذا المكان بشيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى من القرآن ومن الخاتم إذا كان نقشه مثلا عليه شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالأفضل أن يدخل الإنسان هذه الأماكن ويحمل شيئا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى لينزه اسم الله عز وجل عن هذا المكان. قال باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولكن هذا الحديث أيضا أخير فيه ضعف بعض أهل العلم. فكلام المتخلي يعني الذي يقضي حاجته يكره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه. لكن إذا احتاج إلى الكلام كأن يدعو إلى ماء أو إلى شيء يحتاجه لا بأس ولا حرج. قال باب الإبعاد والاستطار للمتخلي في الفضاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البرازة حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. وابن أبي داود كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه أحمد ومسلم بن ماجه. وحائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب من بقائد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فهذا فيه الإبعاد والاستطار عند التخلي. والذي يتخلى إما أن يتخلى ببول وإما أن يتخلى بغائط. فإن تخلى بغائط وجب عليه أن يبتعد عن الناس حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما إذا كان الذي يتخلى ببول فالأفضل له أن يبتعد، لكن لا بأس أن يختفي حتى لا يرى الناس عورته مع ظهور بدنه، يعني يخفي عورته مع ظهور بدنه، هذا لا بأس به. فالتبول لو كان الإنسان ظاهرا للناس لأن هذا لا يحتاج إلى كشف العورة كلها، إنما يحتاج إلى كشف ما يحتاج إليه إذا تبول، فهذا لا بأس أن يظهر أمام الناس ولكن يخفي عورته، لأنه لا يجوز أن يظهر عورته لأحد. احفظ عورتك إلا من زوجتك وملكت يمينك. ومما يدل على أن حكم البول غير حكم الغائط ما جاء عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما قال وأنا عند عقبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبول وحذيفة رضي الله عنه خلف ظهره فأخفى عورته فقط، ولم يخف بدنه، فالغائط يحتاج إلى كشف العورة الكاملة ولهذا يبتعد، وفيه الأذى من رائحة وصوت، أما البول فلا يحتاج إلى ذلك. قال: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية الخمسة إلى الترمذي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى، متفق عليه. قال: باب جواز ذلك في بين البنيان. عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل يقبض بعام يستقبلها، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي قبل القبلة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته استقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود. ترون رحمه الله تعالى قد جمع الأحاديث كلها في الباب الدالة على جميع الأقوال في المسألة، وهي استقبال القبلة واستدبارها. وقد سبق الكلام في هذا، ونقول على وجه الاختصار: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها سواء كان في البنيان أو في الفضاء، وهذا هو قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم. وقوم عكسوا فقالوا: يجوز ذلك في البنيان وفي الفضاء، واستدلوا على ذلك بحديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر أمره لما رآه جابر أي بال مستقبل القبلة، وبحديث أيضا ابن عمر رضي الله عنهما لما ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل بيت الشام مستدبر الكعبة، فقالوا: إذا حصر هذا فدل هذا على العموم. وذهب أيضا جمع من أهل العلم إلى التفريق بين البنيان وبين الفضاء، فيجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار نظرا أيضا لحديث ابن عمر، ولا يجوز في الفضاء لا الاستقبال ولا الاستدبار. القول الرابع قول من فرق بين البنيان والفضاء، لكن أيضا فرق بين الاستقبال والاستدبار، فقال: نعمل بحديث ابن عمر في الباب ولا نتعده. حديث ابن عمر فيما؟ حديث ابن عمر أنه قضى حاجته مستقبل البيت المقدس مستدبر الكعبة، يبقى نقتصر على وارد فقط، فيجوز في البنيان الاستدبار ولا يجوز الاستقبال. هذه أربعة أقوال، والذي يترجح من هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو العمل بحديث عبد الله بن عمر والاقتصار على هذا في البنيان، ولكن لا يبعد أن يكون الاستقبال والاستدبار في هذا، لكن هذا أقرب الأقوال وهو الجمع بين الأدلة وعدم طرح واحد منها. وأما حديث جابر في النسخ مطلقا فإنه حكاية فعل، والله تعالى أعلم هل يراد بهذا، هل يكون هذا محمول يعني على محمل خاص أو يكون عاما، فهو حكى فعله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الشيخ البسام رحمه الله تعالى رجح في آخر حياته، بعدما كان يرجح هذا القول رجح في آخر حياته كلام أبي أيوب الأنصاري، وهو النهي عن الاستقبال والاستدبار عموما، وقال بأن أيضا حديث ابن عمر حكاية فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الايه؟ لاحتمال الخصوصي. لكن كما قلنا إذا أمكن الجمع بين الأدلة فهو أولى من طرح أحدهم. قال باب